قال كلا. لا يقال كزي كلا ده هو المسألة أدى البحر وأدى الله. إن معي ربي سيهدين. قال له ما دام الحكاية اضرب بقى. ومن عجيب أمر هذه الضربة أنها في المية جعلت الجبل هنا وجبل هنا. ولما طلعوا في الصحراء ضرب الجبل فطلعت مية. الله بقى يريد الحق بطلاقة القدرة إن المية تبقى جبل، ويريد الحق بطلاقة القدرة إن الجبل يجيب المية، علشان تعرف المسألة مش ميكانيكا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم. شوف النبذ بقى الطرح بكر. فنبذناهم في الايه في اليم في البحر وهو مليم. مش نبذناهم في اليم جبروت منا او اعتداء عليهم، هو فعل ما يستحق هذا وهو مليم. يقال ألام رجل يعني فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه. طب سيبنا موسى. وفي عاد برضو لكم آية في عاد. إيه الإيه لنا كده وفي آية؟ بقول لك بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له إياك أنك أنت تحزن من أنهم واقفين منك هذا المواقف. انظر إلى تاريخ الأنبياء والرسل السابقين لك، هل هزم رسول قط ولا وزي أولا وعورض أولا ومنع من الدعوة وبعد ذلك انتصر؟ فخذ لك حزمة من إيه من هؤلاء. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. في عاد ده جاب القبيلة ما جابش النبي، ما قالش في عاد راح فين. عاد إلى عاد أخاهم هودا، دك قال في موسى، لكن هنا قال إيه جاب القوم بتوعه في عاد ما جابش إيه. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. عاد دي عند الأحقاف اللي ربنا قال فيها بقى في سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع، هل في ذلك إلى أن قال هل في ذلك قسم الذي حدث، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. أهي عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبعدين جاب فرعون قال وفرعون ذي الأوتاد، يعني إذن حضارة عاد كان أقوى من مين؟ أقوى من حضارة الإيه الفرعون. بس إيه مطمورة، لأن عاد في المكان بتاع عاد هبة الريح الواحدة تطمر القافلة. وانتوا عارفين أن كل الآثار الآن لا يمكن أن تصل إلى أثر على ظاهر الأرض، بل لازم تفحت له تحت. ليه؟ لأن صفو الريح وعوامل التعريح بتغطي اللي. ده الإنسان لو غاب عن بيته شهر يجي يلاقي تراب قد كده في اللي. طب كان زمان في الحارات في الريف عندنا المدة كده نلاقي العتب بتاع البيوت وطي خالص تحت. ليه؟ لأن بتجي بقى الذر والقش والمش عارف ايه والفضلات ومش مرصوفة. الرصف دلوقتي بيوقف الايه؟ بيوقف المسألة عند حد، لأننا بنكنس كل حاجة تيجي بنكنسها، إنما كان زمان بيكنسوش. فكل حاجة دي الرمل يطمر القافلة، فلا بد فيها من ايه؟ من حفر وحفر حفر على قد اذا كانت الهبه الواحده من الرمل تطمر القافله. يبقى اذا نكون شوف كم سنه قاعد بتبقى تحت الارض في بعد ايه طويل، وعايزه بقى اللي ينقب ايه اللي ينقب عليها. وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم. الريح هو الهواء القوي، في هواء يسموه هواء سلسل رخاء، يعني يمر هين لين كده 24 ساعة، وفي هواء ايه بشدة، ويوصل بقى الشدة دي إلى أن يصير إعصار. الريح العقيم، قال لك الريح دي قصته عجيبة. الريح فيه الهواء، والهواء هو الأصل الأصيل في استبقاء حياة الإنسان. ليه؟ قال لك لأن استبقاء الحياة الإنسان عايز طعام وعايز شراب يشرب وعايز هواء. بس الطعام يقدر يصبر عليه شهر ويأكل من جسمه كان فيه شحم ولا لحم وبتاع، والماء يوصل من 3 أيام ل 10 أيام، إنما النفس